أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Oh. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله عليه وسلم. Come on. Yeah. يكرمك يا ابو الله ويفتح عليك. نعم يا استاذنا. إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى ولقد أول اللي دخلنا في الجدة وحدوه صلوا على النبي. الله الله الله الله نعم. لقد راى من آيات ربه الكبرى. لقد راى من آيات ربه الكبرى. لقد راى من آيات ربه الكبرى. لقد راى من آيات ربه الكبرى. لا قادر ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة لا نعم يا سيدنا الله. الله الله الله الله. عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى يغشى السدرة ما يغشى يا بارك في السيد الحسين. نعم. لقد رأى من آيات ربي الكبرى. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر تلك إذا قسمة ضئزى. الله الله الله الله. نعم I'm صلح معايا لجيب له دوا هنا واخليهم ايوه مش يفضل المركز يا عم نعم وكان Yeah. الله النفحات الحلوة دي. الله الله يكرمك شعب. لا تغني شفاعتهم شيء أن إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء الله Oh, Cool. Thank you. يوم الدين

لا تنفر